أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. صدقا، هذه المحاضرة مختلفة. أنا مش قادر أخبي شعوري من وقت ما عرفت هذه القصة، ولا أستطيع أن أتمالك نفسي. حسيت إن في واجب في رقبتي ناحيتها، رغم إني عمري ما سمعت عنها ولا حتى أعرف زوجها. يمكن هي عمرها ما سمعت لي أو تعرفني، لكن حسيت إن ممكن لو عرفتكم بيها أكتر، إن ده يثقل في ميزانها. يمكن تدعولها، ويمكن ناس كتير هتتغير بسببها، زي ما كتير من ساعة ما عرفوا الخبر اتغيرت حياتهم بسببها. أنا هحكي لكم قصتها، وبجد نفسي أساعد في أي شيء عشانها. اليوم 2 شوال 1430 هجرية. المكان مسجد الصديق بمصر الجديدة. الساعة قرابة 10 مساء. الحدث زحام رهيب، جمع غفير من الناس، قرابة 6000. محدش لاقي مكان، الكل جه علشان يزفوها. أيوة، كان زفاف، لكن زفاف من نوع مختلف. هي كانت في حياتها مختلفة، ولحظة زفافها كانت برضو مختلفة. ناس وقفت وقالت هو ده الفرح اللي جايين علشانه؟ اكتشفوا انهم في زفاف اخر. الكل كان منتظرها. الوقت اللي كان محدد بعد صلاة العشاء، لكن العروس لسه ما جاتش. زوجها قال استنوا شوية، والناس محدش قدر منهم يمشي. الكل كان فيه حاجة بتشده غريبة، انه لازم يشارك في زفافها. انجي جت في موكب من نوع جديد، في ثوب ابيض يلفها، الدموع من حواليها، الاحساس بجد اول مرة ممكن تحسه وتحسيه لو كنت هناك بتشهدي زفافها. زوجها وقف وقال من 1.5 سنة في نفس المكان جيتم وشهدتم زفافي على انجي، وكلكم لبيتم، والنهاردة انا بدعوكم، وده مش بايدي، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا، انا بدعوكم علشان نزفها، لكن الى القبر، علشان نزفها لكن إن شاء الله إلى الجنة. إنجي كانت كالعروس ولكن في زفاف إلى القبر. يمكن كلكم حيسألني مين الأخت دي وليه جاي تحكي لنا قصتها، إيه حكايتها، ليه كانت جنازتها ولا جنازة أحد العلماء الكبار زي ما كان بعض المشيعين بيقولوا كده في الجنازة، ليه الجنازة كل من شاهدها قال كانت والله جنازة مختلفة. الناس كانت بتبكي بكاء عجيب، ويمكن محدش منهم كان يعرف مين هي إنجي. ليه الجنازة اتأخرت ساعات والناس كانت في العيد وغالبا الكل بيبقى مشغول؟ ليه الناس قعدت ساعات مستنية عشان تصلي عليها لدرجة ان ميعاد الجنازة اتغير اكتر من 3 مرات، وفي ناس قعدت مستنية الجنازة 4 ساعات؟ وبدل ما يكون تغيير الميعاد ده سبب في ان الناس تمل او تزهق، بالعكس الناس زادت والخبر انتشر، وبطريقة عجيبة كل الناس عرفت وشهدوا جنازة إنجي. في ناس قطعت رحلتها وأجازة العيد ورجعوا من الساحل عشانها. واحدة من اللي كانوا بيصلوا سألت جنازة مين دي، فأخت ردت عليها قالت لها انت مش عارفة جنازة مين، أمال جيتي ازاي؟ قالت لها انا وزوجي كنا معزومين على فرح في مسجد وتهنا، فدخلنا المسجد ده فوجدناه زحمة، زوجي قال دي صلاة جنازة نقعد نصلي بدل ما نروح الفرح. ناس طالعه تقول ربنا اجرى على لساني ادعيه عمري في حياتي ما دعوت بيها. واحده قالت انا لقيت نفسي بقول يا رب لو كنت قبلت مني اي عمل صالح اجعله في ميزان حسناتها. ليه ده كله بيحصل؟ عايزين نفهم عنك يا رب، نفهم تدبيرك وحكمتك. الناس كانت طالعه من الجنازه تقول البنت دي اكيد كان ليها شيء خفي، ليها اكيد عمل سر. تعالوا مصداقا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعالوا نثني عليها الخير، ننظر في قصة امرأة صالحة. النبي صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فاثنى الصحابة عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن بعضكم على بعض شهيد. السنة إن احنا لما نثني عليها الخير إن شاء الله ده يكون سبب من الأسباب الموجبة لها بالجنة. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. عايزين نقرب من إنجي، نعرف هي مين، هي كانت عايشة ازاي، هي ايه ابرز صفاتها اللي خلتها توصل لمعاني عالية ومقامات ما بيوصلهاش اي حد بسهولة، وتختم لها بهذه الخاتمة السعيدة. انجي بنت نشأت في عيلة محترمة، زرعوا فيها اخلاق يمكن كتير مننا النهاردة بيفتقدها في حياته. عاشت حياتها بطريقة عادية جدا، بنت زي اي بنت ممكن بتشوفيها قدامك، لكن مش ممكن حد يقرب منها وما يقولش انها قمة في الطيبة. اتحجبت في تانية ثانوي تقريبا، اهلها كانوا معودينها على الصلاة، معودينها على الاساسيات، كل مشاكلها قبل ما تعرف طريق ربنا كانت بسبب انها ما كانتش بتعرف تفرق ما بين الباطل والحق في زمن الفتن اللي احنا عايشينه النهاردة. بالرهب اهلها خلوها تبقى مجتهدة في دراستها، التحقت بكلية من كليات القمة. وتتصوروا قصة التزامها جت ازاي. تبتدي تغير لبسها مرة واحدة من اللبس العادي اللي غالب البنات بيلبسه، مرة واحدة تغير لعبايات من غير تردد، من غير ما حد اصلا يدعوها. بس راحت حضرت مرة درس مع بعض الاخوات، قالت ما شاء الله لا قوة الا بالله، انا ازاي ابقى في وسط الناس دي، انا اتكسفت. خجلت انها تبقى في وسط جمع من الأخوات الصالحات في مسجد عشان تحضر درس، خدت في اللحظة دي القرار اتكسفت تبقى كده، فمرة واحدة تغير إنجي لبسها وتلبس عبايات في الحال، وبعد فترة قصيرة جدا، وسبحان الله كان ده قبل وفاتها بحوالي سنتين ونص، ترتدي حلية أمهات المؤمنين وتوفق للحجاب الشرعي وتلبس النقاب. إنجي كانت في حالها، كانت لما تشوفيها تحس إنها إنسانة غلبانة، ممكن تشوفيها تحس إنها على قدها، هي مش مهتمة بالحاجات اللي الأخوات شغلين بالهم بيها في زماننا ده، لبسها عادي، حياتها عادي، لو وسطكم محدش هياخد باله منها، محدش هيلقي الأضواء عليها، لأنها ما كانتش بتسعى لده، ما كانتش بتسعى إنها تبقى المميزة أو تتكلم بالأسلوب أو كانت شغلة نفسها بنفسها. أخوات كتير كانوا بيقولوا إحنا لما كنا بنبصلها كنا بنبصلها نظرة أقل، مش هي يعني، مش فلانة هي. إنجي كانت الضحكة لا تفارق وجهها، لو عاملتيها تحس إن قلبها أبيض كاللبن، مفيش الآفات والأمراض والعيوب اللي النهاردة الأخوات مش قادرين يتغلبوا على أنفسهم فيها. لا تلاقي عندها نفسنة، ولا تلاقي عندها غل، ولا حسد، ولا حب ظهور، ولا تنطع، ولا تعالي، ولا إحساس بالذات، ولا كبر، ولا أي حاجة من الآفات دي. هي نقية، خفية، تقية، ما بتحبش تعرف عيوب الناس، ولا هي أصلا كانت بتشوفها. هي دايما بتتعامل مع الناس من مبدأ واحد، مبدأ حسن الخلق. كل اللي كان يعرفها كان بيقول هي ممكن ما كانتش عندها العلم يعني، ولا تحس إنها ليها عبادة كبيرة، بس بتعبير إحدى صديقتها قالت لو كنا النهاردة تعلمنا وسمعنا كتير، إلا إن نسبة العمل للعلم يمكن ما نحصلش النص، يا ما سمعنا يا ما عرفنا، وللأسف بنعمل تقريبا لما نبقى في أحسن أحوالنا بنص اللي بنسمعه. إنما إنجي شيء آخر، تقدري لما تشوفيها تقولي إنها كانت بتنفذ تقريبا 99% من اللي كانت بتعرفه، وهو ده الفرق بينها وبين أي أخت أخرى. مفتاح شخصيتها عرفت فلزم، لو عرفت الحق ما بتترددش، ما بتتحججش، ما بتقولش لسه شوية، ما بتقولش ظروفي أحوالي، ما بتقولش لسه قدامي أصلي فصلي، ما تلاقيش الكلام ده على لسانها. إنجي كانت إنسانة بسيطة في كل شيء، وعشان كده ربنا يسر لها كل شيء في حياتها. أهلها ناس أهل أصول بسطاء، رغم إنهم عايشين في منطقة جيدة، إلا إنهم بيتعاملوا ببساطة، بمجرد إنه زوجها تقدم لها وكان لسه زي أي واحد في أول حياته الأمور مش متيسرة معاه، قبلوه وهي وافقت على الزواج، والناس كلهم كانوا بيقولوا فعلا هما الاتنين هي وزوجها مثال الأخلاق والأدب. اتجوزت إنجي وعاشت مع زوجها أحلى أوقات الحياة، وربنا كلل هذا الزواج المبارك، ورزقت إنجي من 4 شهور بس بمريم، وتغيرت أحوال زوجها وربنا وسع عليه وزاد مرتبه، وبفضل الله تعالى رزق بسيارة جديدة. ودخل شهر رمضان، رمضان اللي فات، إنجي كانت أكيد مشغولة ببنتها الجميلة مريم، لكن ما كانتش بتأثر في حقوق ربها عليها. اجتهدت في أيام رمضان بالذات في العشر الأواخر، ويمكن كانت أصدق الناس، ويمكن رزقت القبول، ويمكن وفقت لليلة القدر، ويمكن هي اللي فازت من وسط جموع الأخوات دول لأنها كانت عندها مقام من مقامات الإيمان. أصل ربنا ما رتبش الفوز على كثرة صلاة ولا على كثرة قراءة ولا على أعمال ممكن بتبهرنا في الشكل وفي الظاهر. ربنا قال ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. اللي فاز هو اللي طلع من رمضان أكثر خشية، أكثر تقوى، أكثر طاعة لله. ونحن نحسبها إن شاء الله تكون كذلك. ولا نزكي على الله أحدا. جه العيد وزوجها عايز يبسطها ويفرح بيها وبيه البنت الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بيها، قال نسافر، نروح زي عادة أغلب الناس نروح الساحل بالعربية الجديدة. طلعوا تاني يوم العيد قبل الظهر، وكان معاهم صديق لزوجها وزوجته، بس كانوا في عربية تانية. فجأة زوج إنجي قعد يشاور لصاحبه بسرعة بسرعة يلا عشان الوقت. صاحبه بيقول أنا ما كنتش فاهم إيه اللي وراه علشان نجري كده. عجلة العربية فرقعت، العربية اتقلبت، إنجي وقتها كانت على الكنبة كانت بترضع بنتها. إنجي اتحدفت برا العربية ومعاها بنتها الجميلة مريم. هو ربنا سبحانه وتعالى أنقذه ونجا من الحادث. البنت الصغيرة كانت اتحدفت 10 متر برا العربية. طبعا الطريق كله وقف. سبحان الله في اللحظة دي كان في دكتورة أطفال كانت موجودة في مكان الحادثة خدت البنت. المستشفيات ما كانوش عايزين يقبلوها في أول الأمر، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر للبنت والحمد لله نجت. لكن اللحظة اللي مش قادر أتصورها، وزوج إنجي بيرفع النقاب من على زوجته حبيبته، يلاقيها تنزف من كل حتة في جسمها. أنا حاسس بيه وهو ضممها إلى صدره، حاسس بيه ومراته حبيبته بتموت على ايديه. زوجها في الوقت ده ربنا ألهمه لقنها الشهادة، بيقول أنا لقيتها بتحرك شفايفها بس مش عارف هي كانت بتقول ايه. وماتت إنجي في اللحظة، وبفضل الله عز وجل لم تتكشف على أي أحد. المشهد كان صعب، نسأل الله عز وجل العافية. كان لازم يقوموا بالأمور الشرعية، مين هيغسلها؟ زوجها قرر إنه هو بنفسه هو اللي يغسلها، لكن سبحان الله إحدى الأخوات افتكرت إن في أخت في الساحل ممكن تقوم هي بغسلها، فاتصلوا بيها وبالفعل جت وجابت معاها كذا أخت. وقدر ربنا ان في معلمة كانت بتعلم الغسل هي كمان جت ووقفت على غسلها. غسلها كان في المستشفى فطلبوا كفن، فسبحان الله وجدوا 5، كل ما يطلبوا اي حاجة يجدوها بوفرة. الممرضة قالت احنا على الطريق وكل يوم بتجيلنا حوادث ودايما الحاجات معانا بتبقى معجزة، انا عايز اعرف هي مين دي. امبارح كنا بنغسل وما كملناش الغسل عشان المية كانت قليلة جدا. في حالة إنجي المية كانت متوفرة بزيادة جدا بفضل الله عز وجل. كل اللي حضروا الغسل قالوا كل حاجة كانت متيسرة. خرجت في منتهى الهدوء والسكينة. كل اللي غسلها حس إن إنجي إنسانة مختلفة. إحدى الأخوات قالت أنا عايزة أعرف فين أهلها، أنا عايز أبشرهم، والله والله أنا شفت بعيني آيات من ساعة موتها وحتى جنازتها. زوجها اللي صلى بالناس وجابوها هنا علشان يصلى عليها في المسجد اللي زفت منه قبل 1.5 سنة. زوجها وقف وقال قبل الصلاة أنا من سنة ونص دعتكم لزفافها، وأنا اليوم أدعوكم لزفافها إلى الجنة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإنا لفراقك يا أم مريم لمحزونون. سبحان الله، مش بس مشهد وفاتها أو مشهد غسلها أو الصلاة عليها كان في آيات، حتى عند الدفن وفي ساعة متأخرة أكتر من 100 عربية راحت تشيع جنازة إنجي. هي كان نفسها تدفن في مدافن شرعية، وسبحان الله زوجها كان اشترى قبل موتها مدفن شرعي، وكأن ربنا بيدبر لها كل ما كانت تتمناه. بعض الناس اتصلوا على الإخوة اللي كانوا لسه مرجعوش من العمرة وطلبوا منهم انه يعملوا لها عمرة، بالفعل اتعملت لها اكتر من عمرة. ابن عمها قال احنا كنا في نص الليل وكنا جايبين كشافات علشان تعرف تنور لنا علشان نعرف ندفنها. بيقول والله ده اللي حصل، في لحظة النور اتطفى ومحدش مننا لاقي اي حاجة ينور بيها. بيقول انا حسيت باحساس غريب مش عارف ده كان سببه ايه، والله لقيت شيء غريب في القبر. انا ظنيت ان انا حصل لي حاجة او ان في شيء انا مش فاهمه، وانا خارج من المدفن لقيت 2 بيتكلموا باللي انا شفته. شافوا نور بيخرج من قبر انجي. زوجها على القبر قعد يقول ويكرر اشهد الله اني عنك راضي، اشهد الله اني راض عنها، اشهد الله أني راض عنها. دي إنجي ذات القصة العجيبة. يمكن أنتوا دلوقتي حاسين باللي أنا حاسه، بس أنا خايف إن إحنا كالعادة نتأثر حبتين وبعدين ننساها، زي مواقف كتير بتعدي علينا. بس بالله عليكم، بالله قصة إنجي نذير جالنا من ربنا في التوقيت المناسب. تعرفوا دي تالت مرة يحصل نفس الموقف في نفس التوقيت تقريبا. السنة اللي فاتت كان في أخ كان بيجي يركب معايا السيارة للدرس. الأخ ده كان أخ طيب إلى أبعد شيء، وبرضه نفس الأمر تاني يوم العيد ويطلع مع أصحابه بعد ما يكون ربنا يوفقه لطاعات في رمضان، ويطلع يسافر اسكندرية والعربية تتقلب بيه ويموت محمد. وساعتها انا قلت هو اللي فاز، ما كانش يفرق عن انجي. يا جماعة القصة قصة التزام حقيقي، قصة اصطفاء من ربنا، قصة ناس ربنا بيحميهم من الفتن، قصة ناس يمكن صدقوا الله، يمكن قبلت دعوتهم. إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. السنة اللي قبليها أخ كان من الإخوة اللي عرفهم كويس، ونفس الموقف، بس المرة دي كان قضى أجازة العيد ومعاه أمه وأخته. يقول والله العظيم ما أعرف، أنا كنت فايق ما عنديش اي مشكلة، مرة واحدة سرحت، انا ما عرفش سرحت ازاي، لقيت نفسي ضربت في عمود ورحت في غيبوبة. الام توفيت والاخت اصيبت بجراحات والاخ اتشل. وجاءكم النذير فذو فما للظالمين من نصير. يا كل من يسمعني هذا نذير من النذور الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. يا جماعة قلوبنا بقت قاسية قوي كده ليه؟ قلوبنا ما بتتحركش ليه؟ قلوبنا بقى عليها الران ليه؟ مفيش حد مننا بقى حاسس بالخطر كده ليه؟ عارفين احنا بقينا كده ليه؟ علشان الغفلة، عشان بقينا نعرف وما بنعملش، عشان كده انجي كانت مختلفة، عشان بنعرف وبنتكبر، عشان خصال النفاق بتنخر فينا وسكتين وراضين ومطمئنين، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ربنا بيوصف أحوالنا إحنا الغفلة، بيقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنجي علمتنا الدرس وأوصتنا بوصية، مين منكم حيتعلم بجد الدرس وحينفذ الوصية؟ أنا استوقفني في قصتها وقفات. الوقفة الأولى، انتوا تعرفوا ماتت عندها كم سنة؟ ماتت عندها 25 سنة، ماتت في أوج شبابها، بس هي قضت حياتها صح عشان عاشت حياتها بقلبها مع ربها. الرسالة الأولى والوقفة الأولى بتقولك انت مستنية ايه؟ انت مش خايفة ليه؟ الرسائل دي ما بتأثرش فيكي ليه؟ هي كانت فين؟ كانت رايحة تتفسح مع زوجها، يعني الموت ما كانش على بالها، يعني الموت بجد بيجي فجأة. ليه مش حاسين؟ ليه ما عندناش يقين بأن الساعة قريب؟ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. مين يقولك انك هتعيشي اكتر من اللي انت عشتيه؟ مين يقولك ان بكره هيجي؟ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني إن من اقتراب الساعة من علامات الساعة أن يظهر موت الفجأة، من أشراط الساعة شباب في سن الظهور بيموت. المصيبة إن احنا عندنا طول أمل، إن احنا ما بنفوقش، إن احنا دايما لما نسمع الكلام ده برضو لسه عندنا أحلام السنين وأحلام إن احنا هنعمل وحنسوي. محدش مننا بتفوقوا المعاني دي صح. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي عند البخاري يقول لا يزال قلب الكبير شابك، يعني هتعيشي كده كل ما هتأخري تقولي لسه في العشرينات، لسه لما أتجوز، لسه لما أستقر، لسه لما أربي، لسه لما أعمل، هتقعدي تقولي لسه لغاية ما يفجأك الموت. ليه مش مصدقة؟ الصادق المصدوق بيقولك قلبك هيبقى كده، هيبقى دايما مشغول كده. لا يزال قلب الكبير شابا في سنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. بالله عليكم لو كنتم حبيتم إنجي، لو فهمتم بجد درس إنجي، بالله عليكم عجلوا دلوقتي دلوقتي حالا، جددوا وانتوا بتسمعوا الكلام ده توبتكم. كان داود الطائي يقول لو أملت أن أعيش شهرا لرأيتني قد أتيت عظيمة. أنا لو قلت أن أنا الشهر الجاي هعمل، والله أنا عملت مصيبة كبيرة. كيف أؤمل ذلك وأنا أرى الفجائع تغشى الخلق في ساعات الليل والنهار؟ هي دي مش كلها نظر؟ دلوقتي قرارك إيه؟ هتظبطي حجابك؟ هتظبطي لبسك؟ هتظبطي عبادتك؟ هتغيري أحوالك مع ربك؟ هتبطلي الذنوب اللي انت مش عارفة تبطليها؟ هتبطلي قولة بكرة وبعده ورمضان اللي جاي ولما ولما ولما؟ خلاص افهمي الدرس بيقولك مفيش وقت، اوعي تستني. انجي ماتت عندها 25 سنة وانتي لأ ليه؟ فهم الوقفة، فهم الدرس، واخد القرار، ولا لسه في التلاهي والغفلة؟ الوقفة التانية القصة زي ما قلتلك قصة قلب. انجي نالت ما نالت لانها كانت اخت ذات قلب، هي مهتمة بحال قلبها، هو ده اهم حاجة لازم تاخدي بالك منها. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الالباني قال خير الناس. الحديث ده حديث انجي، الحديث ده أبلغ حديث يصف حال إنجي. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم خير الناس، أحسن واحدة في الأخوات دول كلهم، أحسن واحدة موجودة، خير الناس مين؟ اللي خلصت كذا في العلم، اللي عندها إمكانيات معينة، ذكاء أو أسلوب، أو اللي مشارة بالبنان وسط الأخوات سواء بأي حاجة هي مميزة بيها. لا والله، خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق. فالصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ماشي صدوق اللسان نعرفه، لكن ما القلب المخموم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي الذي لا إثم فيه. مفيش أثر الذنوب اللي بتقطع قلوبنا واللي بتفسد أحوالنا مع ربنا، ولا باغي ولا حسد. فقيل فمن على أثره؟ قال الذي يشنئ الدنيا، اللي بيكره الدنيا، اللي مش عايز دنيا ويحب الآخرة. قيل فمن على أثره؟ قال مؤمن في خلق حسن. والتلات مقامات هم إنجي، هي التقية النقية اللي لا تعرف حسد ولا غل ولا أي آفة من الآفات دي، هي اللي الدنيا ولا على بالها. إحدى الأخوات صديقتها بتقول هي أصلا الدنيا هي ما شفتهاش، هي الدنيا كانت حواليها، ولما سبحان الله زوجها بدأ الدنيا تتفتح عليه ربنا قبضها. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. أصل الدنيا دي هتفسده، أصل الدنيا دي هي اللي هتقفل بينه وبين ربنا، فربنا سبحانه وتعالى بيحمي منها. أغلب الأخوات اللي بيوصلني أحوالهم وبيشتكولي من بعض الأمور في حياتهم بيقولوا كده، بيقولوا الدنيا إحنا نشأنا فيها مش عارفين نعمل فيها إيه، للأسف الشديد مكلبشة في قلوبنا، مش عارفين نعيش صح زي ما أنتوا بتقولولنا. قولولنا نعمل إيه، أتصرف إزاي، أعمل إيه علشان بجد الدنيا ما تبقاش في قلبي وتبقى في إيدي زي ما أنتوا بتقولوا. إنجي ما كانتش عندها المشكلة دي أصلا، زي ما قلتلكوا في الأول عادي تلبس عادي معاها مش معاها مش فارق. زوجها في أول حياته كان على قده، عمرها ما حسسته إن هي متشائمة ولا متضجرة ولا مش قادرة تتكيف مع الحياة، ولا بنص كلمة ولا حتى بأي تعبير، عاشت ومش فارقة. هي دي إنجي، هي دي مؤمن في خلق حسن، هي مثال الأخلاق الحسنة. واحدة من الأخوات بتقول، عايزين تعرفوا إنجي، إنجي كان في أحد الدروس وكانت الأخوات هتتجنن علشان تحضر الدرس، لما شافت نفسنة الأخوات وشافت اللي بيحصل بينهم والكلام قالت الحمد لله الذي عافاني، أنا أهم حاجة عندي وبفكر فيها هو الدرس ده هيفيد قلبي ولا لا. القصة قلبك، القصة قلبك فيه إيه، القصة قلبك سليم ولا إيه. واحدة من صديقات إنجي بتقول أنا شايفة إن أبلغ أعمالها إنها بجد كانت بتنام وقلبها سليم. عارفين القصة المشهورة والحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، والصحابة بدأوا يتعجبوا من شأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الأمر عليهم ثلاث أيام، كل مرة يقول لهم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، يطلع رجل هم مش حاسبينه قوي إنه هو فلان، لا هو من علماء الصحابة ولا معروف من عبادهم ولا حتى ذكروا لنا اسمه. وسبحان الملك، يروح سيدنا عبد الله بن عمرو ويستأذنه إنه يبيت عنده، وبالفعل يقعد عنده ثلاث ليالي، فيبص يلاقيه مش صاحب أعمال، يعني يتعجب سيدنا عبد الله، الرجل ده النبي بشره بالجنة عشان خاطر إيه؟ فلما صعب عليه الأمر حكاله، قال له بص أنا بجد عايز أعرف، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إن أنت إن شاء الله من أهل الجنة وأنا نفسي أعرف أنت بتعمل إيه؟ قال له والله العظيم ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه، ما ببصش على حد ومش شاغل نفسي بحد. فسيدنا عبد الله ساعتها قال هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، أفضل العبادة وأقصر طرق الجنة زي ما سلفنا الصالح كانوا بيقولوا سلامة الصدر. إنجي كانت ذات قلب علشان ما كانتش بتشيل، إنجي كان قلبها مستقيم عشان لسانها كان مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وصححه الألباني قال لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. اصحاب انجي كانوا بيقولوا احنا نعرفها من سنين، اللي تعرفها من خمس سنين واللي تعرفها من ست سنين تقول والله عمري ما شفتها طلعت من بقها كلمة مش حلوة، لا تغلط في حد لا بهزار ولا بجد، لا تسب لا تقول كلمة غيبة ولا تعرف اصلا الحاجات دي. الأخوات لما كانوا يحبوا يهزروا ويعني يزودوها حبتين كانوا قدامها ما يعرفوش يهزروا الهزار ده، أنا عايزك تبقي كده، أنا عايزك توصلي للقلب السليم كده، أنا عايزك تخلي شعارك أنا من ذنوبي على يقين ومن ذنوب الناس على شك، فأنا مش هشغل نفسي بعيب غيري، أنا عارفة عيوبي كويس، عيوبي وآفاتي وذنوبي أنا اللي هتحاسب عليها، ألا تزر وزرة وزر أخرى. مالي أنا بعيب غيري، مالي أنا بآفات غيري، يمكن هي اللي أنا شايفاها أي كلام وبتعمل، يمكن بتوفق لتوبة أو بتوفق لمعاني إيمانية أنا ما وصلت لهاش. أنا مالي، أنا أشغل نفسي بحالي. إنجي سبحان الله، لو كان حد يحكي لها مثلا مشكلة وتقعد أختين قدامها وهم بينهم أي مشكلة، تطلع الاتنين صح وتطلع الاتنين حلوين، عمرها ما كانت بتشوف العيوب دي، ما كانش عندها اللي بيسميه العلماء النفس الذبابية. الذبابة بتقع على ايه؟ بتقع على اي شيء، ومنها القذر. وهو كده اصحاب النفوس الذبابية دي بيقعوا على الحاجات الوحشة في الناس، انما اللي قلبه سليم ما بيشوفش في الناس الا الشيء الجميل. شوفوا عكسها تماما، قالوا ان سيدنا عيسى كان يمر على جدي او على كلب مفسخ، شاف حاجة كده في الطريق، كلب من الكلاب كان مات وبتاعه في حاجة يعني ما تتشافش، فكل من كان معه من الحواريين قالوا ما أسوأ رائحته، ايه ده، ايه الوجع القلب ده. فقال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما أجمل بياض أسناني. كل الناس اتشغلت بالعيب، وسيدنا عيسى قعد يدور هي ايه أحسن حاجة في الشيء ده. تعرفي تبقي نفسيتك كده، تعرفي يبقى ده اهتمامك، تعرفي تقولي كده، لو بقيتي كده توفقي للقلب السليم. الوقفة التانية كانت ان القصة قصة قلب، ان الموضوع قلبك فين، هو ده اللي لازم تشغلي نفسك بيه. الوقفة التالتة عايزك تبقي زيها، احرص الناس على الاخلاص. هي كانت خفية، هي كانت نقية، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والضياء في المختار صحيح الألباني يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يقبه له. واحد شكله يعني مغبر وحاله حال، والواحد يشوفه كده في الطريق يعني ولا يديله نظر، ويمكن أصلا لو عنده كبر والعياذ بالله يحتقر الناس دي. كم من أشعث أغبر ذي طمرين لابس ملابس يعني عادية جدا ويمكن متواضعة جدا، لا يقبه له، محدش أصلا يبص عليه. لو أقسم على الله لأبره، لو رفع إيده وقال له يا رب نزل دلوقتي مطر يكون، يا رب بالله يا رب والله أقسمت عليك يا رب أن تحرر الأقصى لكان. لكن ما بقوش في الأم، افتقدنا الأخفياء الأتقياء الأنقياء. أنا عايزك تبقي ذات عمل سر محدش يطلع عليه، عايزك يبقى ليكي أعمال خبيئة. الناس اللي خرجت من جنازة إنجي تقول البنت دي أكيد كانت عندها عمل خبيئة، أنا بضم صوتي لصوتهم. أيوة بالتأكيد في حاجات إحنا ما نعرفهاش عنها، وفي أشياء ربنا ادخرها ليها، الأمراض دي والأحوال دي بتقول البنت دي أكيد كان بينها وبين ربنا حال. لكن هذه الأسرار لم تفشى لنا ليه؟ الله أعلم. ربنا أظهر لينا اللي يمكن ينفعنا، وادخر ليها يوم القيامة اللي ممكن حينفعها هي، يمكن يكون الحكمة كده، ربنا أعلم. عايزك تحققي قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يبقى ليكي حاجة كده، يا متزوجة زوجك ما يعرفهاش، يا اللي لسه في بيت أهلك والدك ووالدتك وإخواتك ما يعرفهاش، يا اجتماعية يلي دايما هتحركي وسط جروبات الأخوات والبنات، و لازم ليكي حاجة محدش مخلوق يطلع عليها عشان تبقي بجد خفية نقية، لأن هي دي وصفة الإخلاص. أثقل شيء وأعظم شيء هو إنه يكون ليكي كده شيء مختلف بينك وبين الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء حيث لا يراه الناس أعظم درجة من الصلاة التي يراها الناس ب25. هو ده الفرق، إن ممكن إنجي تصلي ركعتين فلما حد يبص عليها يقول إيه ده، دي مش مجتهدة في العبادة، لكن هما ركعتين يمكن يكتبوا عند ربنا 50، وواحدة تانية تصلي 50 ركعة ويبقى عادي، لأن ما وصلتش المعاني المطلوبة في الإخلاص والصدق. هو ده المعنى اللي لازم تفهموه كويس. الوقفة الرابعة حسن الخلق. إنجي ما كانتش بتشوف عيوب الناس، إنجي ما كانتش بتشوف إلا مميزات الناس، إنجي كانت في منتهى التواضع. أي حد كان بيعلمها حاجة ما كانتش بتتكبر وبتبتدي تقول أنتوا يعني اللي هتقولولي أنتوا مش عارف إيه والكلام اللي بيحصل ده، لا بالعكس، أي حد كان بيفيدها بحاجة كانت تروح وتدعيله وتقول لها ربنا يعزك ربنا يكرمك، فرحانة إنها عرفت حاجة تقربها لربنا أكتر. إنجي كانت في منتهى البر بأبيها وأمها، ولما تزوجت أكيد كانت عايشة زي أي حد ممكن تحصل بينها وبين زوجها مشاكل، بس كانت عندها أمور مختلفة اللي يخلي زوجها يقول أنا أشهد ربنا أن أنا راضي عنها. أكيد شاف منها كل خير، شاف منها الطيبة، شاف منها حسن التباعد، شاف منها عدم المكابرة، شاف منها إنها تحقق المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بها الزوجة المؤمنة، نساؤكم من أهل الجنة، الودود اللي بتحب زوجها بمنتهى الحب الحقيقي الخالص، الحب في الله، الودود الولود اللي ربنا يرزقه منها بخير الذرية، العقود اللي أدمها أدم الخير على زوجها، دايما تبقى البشوشة الحنونة الجميلة في عين زوجها، التي إذا ظلمت حتى لو تجن عليها هي بتعامل رب، قالت هذه يدي أضعها في يدك لا أرى غمدا حتى ترضى. هي دي المعاني. هو ده اللي احنا محتاجين نتعلمه من إنجي. إنجي زي ما صديقتها قالوا كانت في كل حاجة عايشاها كانت سهلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار. الإنسان السهل ده، اللين، اللي مش جدول، اللي مش كذا، هو ده. وأخت ثانية بتقول في حسن خلق إنجي ببساطة جدا، كانت إنجي في منتهى الحرص على مشاعر الناس، كانت بجد مثال للأخت كريمة الطبع. عشان كده ربنا وفقها للمعاني دي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء أثقل في ميزان المرء يوم القيامة من حسن الخلق. النهاردة بنشتكي الأمرين من سوء أخلاق الأخوات اللي مفترض إن هم يكونوا عارفين طريقهم لربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. من منكم يفهم الدرس ده ويحب إنجي ويحب خلق إنجي؟ ونسأل الله عز وجل أن تكون قد بلغت الدرجات العلا، وأن تكون في خير رفقة الآن، وأن يلحق كل من يحبها ويستفيد من درسها ويغير من حاله بسببها أن يلحقها إن شاء الله في أعلى الجنة. الوقفة الخامسة قلنا عرفتي فالزمي، عرفتي يبقى لازم تنفذي، لو اتقلك دلوقتي امر من اوامر الشرع هتبقي عندك الاستعداد ده زي ما هي كانت بتعمل. شوفوا امنا عائشة تقول يرحم الله نساء المهاجرات، لما انزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن، عملوا ايه؟ قالوا لسه ما جبناش لبس نلبسه، لسه لازم نهيئ الوسط الاجتماعي اللي احنا عايشين فيه، لسه لما نتعود على الموضوع. ابدا، اول ما نزلت الآية التنفيذ في الحال، عرفنا نلزم، راحوا جايبين اكتر حتة قماش عندهم تكون سميكة عشان تبقى اسطر، شققنا اكنف اي اسطر، وفي رواية اكسف اي اغلظ مروطهن، حتة القماش اللي كانوا بيلبسوها ف فاختمرن بها في الحال لبس النقاب. انت بتسمع الكلام ده هتاخد القرار ده، هو ده رد الفعل، هو ده عرفنا فنلزم. سيدنا أبو بكر كان يقول لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، أي حاجة توصلني إن النبي كان بيعملها لازم أعملها. سيدنا عمر يروح يقبل الحجر ويقول والله لولا إن النبي عمل كده ما كنتش عملت، أنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابن عمر كان يمشي يقعد يشوف الأماكن اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمشي عليها ويقعد يتحسسها ويقول لعل خفا يقع على خف، يا ريت رجلي تقع في المكان اللي داسه قدم النبي صلى الله عليه وسلم عشان أنا وراه وأنا هنفذ كل شيء كان بيعمله. هو ده عندك الاستعداد النفسي ده واخد القرار ده عرفتي فالزم. الوقفة الستة، أنا عايزك ما تهتميش من هنا ورايح بصورة العمل. أنا عارف في أخوات بيخرج رمضان تقول أنا الحمد لله رمضان السنة دي صليت لوحدي مش عارف بكم جزء وختمت كم ختمة وقريت مش عارف قد إيه، ويعني السنة دي أحسن كتير من السنة اللي فاتت واوا. وبعد كده نفس الأخت تيجي تقولك يا شيخ مش لاقي قلبي، يا شيخ أنا عندي حاجة غلط، حاجة غلط علشان أنت مش فاهمة المعادلة صح، أنت مش فاهمة إزاي تهتمي بأثر العمل مش بالعمل. واحدة من الأخوات قالت إنجي كانت لما تتكلم عن ربنا بجد واحدة بتحب ربنا، مش زينا، مش زي ما احنا بنعمل. احنا لما نسمع الدرس، لما نسمع قرآن، لما نسمع حديث جديد نسمعه كده، ساعات نطبق ساعات ما نطبقش. هي كانت تنزل الآية أو الحديث على حالها، تتلذذ بأثر الإيمان. واحدة من صحباتها كانوا مع بعض في معهد من المعاهد العلمية، بتقول يوم النتيجة الأخوات كلهم ها هنجيب كم مادة، ها مين هتطلع الأولى، يا شفت بقى فلانة دي كانت مدكنة، شفت بقى علانة كانت مش عارفة ايه، شغلين نفسينا بالكلام ده. هي تقول حاجة تانية خالص، قالت مش مهم النتيجة، حتى لو شايلة مادة وحتى لو عملت كذا، المهم ان انا تعلمت حاجة، المهم ربنا، المهم رضيته ولا لا، شغلة نفسها بهدفها. هو ده الأخوات ما كانوش بيفهموا المعاني دي إلا بعد ما توفيت فزال الحجاب عن الأعين وفهمنا الدرس يا إنجي. واحدة من الأخوات من الطالبات للعلم بتقول أنا درست كتاب لمعة الاعتقاد وحفظته تقريبا ودرسته. إنجي لما درسته قالت ياه إزاي الواحدة مننا كانت هتقابل ربنا من غير الكتاب ده، انا ما كنتش عارفة المعاني دي. كده الواحد عرف ازاي يحب ربنا، احلى شيء بجد ان الواحد يحب ربنا لما يعرف اسماء ربنا وصفاته. هي دي انجي. الوقفة بتقول علينا نهتم باثار اعمالنا، علينا ان احنا من هنا ورايح ما يضحكش علينا ويضحك علينا الشيطان ويزين لينا أعمالنا وكل واحد مننا عارف حاله كويس. إنجي سابت وصية يمكن مش مكتوبة لكن بأحوالها سابت وصية لكل حد سمع قصتها. تتصوروا ليها أخت كان نفسها ومنع عينها إن أختها ربنا يكرمها وتلبس النقاب. قبل الوفاة نزلت إنجي واشترت إسدال ونقاب وقالت لأختها علشان لو فكرتي في يوم تلبسيه يبقى قدامك. البنت تاني يوم بعد الوفاة ربنا أكرمها بفضل الله عز وجل ولبست النقاب. بعض الأخوات حصل لهم صدمة لما سمعوا الخبر، ويمكن بدأوا يغيروا في حاجات كتير في حياتهم، بس أنا عايز أقول لهم لفتة مهمة قوي. انت مش هتبقي انجي لان ربنا ما خلقكيش انجي، انت ممكن تستفيدي من الدرس بس كل موفق وميسر لما خلق له. المطلوب انك تفهم، المطلوب انك تخدي من قصة انجيل موعظة. لكن لو ربنا فتح لك باب، انا عايزك تصلح نيتك وتبقي من اللحظة دي مختلفة. ما تسيبيش الباب، ما تسيبيش دورك. لو سبتي دورك هتقعي، لان ربنا ما اكرمكيش بشيء هباء منثورة. ربنا ما فتح لكيش باب العلم او باب العبادة او باب الدعوة او باب عمل الخير او باب الانفاق او باب البذل، ما فتح لكيش كده. انت ما تخلقتيش بنت فلان وسكنة في حتة الفلانية واتجوزت علان كده سدى. ربنا سبحانه وتعالى بعت ليك رسالة فوقي. ظبطي امورك، تحاولي ان انت تصلحي من نيتك وتخلصي. هو ده المطلب الاساسي دلوقتي، مش انك تهجري الحياة او تهجري عملك. افهموا القصة قصة ادوار. ما هو لو كده واحد زي حالاتي ما يفتحش بقه، وانا مالي، انا خلي حالي مع نفسي، انا اتعبد ربنا بعبادات السر وما انطقش كلمة في الدعوة. الدعوة دي ممكن تبقى سلاح ذو حدين، ممكن يدخلني الرياء، ممكن يدخلني العجب، ممكن تدخلني حاجات كتير، فخلاص نسيب. لا، المعنى عمره ما يبقى كده. السلف قالوا اذا جاءك الشيطان في الصلاة فقال لك انت مرائي فزدها طولا. كملوا المشوار بس صححوا الطريق، اعرفوا اخطاءكم كويس، اعرفوا عيوبكم كويس، خدوا وصية انجي، الوصية اللي بعتتها لينا بلسان حالها. واحد، قلبك من هنا ورايح هيبقى لمين؟ اتنين، من اللحظة دي افاتك هتبقي بتدوري عليها وتسعي في تزكيتها وملكيش دعوة بعيوب الناس. تلاتة، حاسة بأهمية قلبك وإصلاحه وتزكية نفسك وهتطبقي الكلام في الحال. أربعة، أنت هتبقى عندك النفسية الجميلة دي اللي كانت عند إنجي، فهتنفذي في الحال وممتثلة أي شيء تعرفيه من غير تردد. يا كل من بيسمعني دلوقتي، القصة واضحة والرسالة مش محتاجة تأويل، مش محتاجة حد يفسرها لنا. الرسالة لكل واحد حيسمعها، رسالة من القبر، رسالة من عروس زفت إلى قبرها. الرسالة بتقول لازم نتغير، لازم نفوق، لازم حياتنا من اللحظة دي يبقى فيها شيء مختلف. يمكن الدرس مش هيتكرر تاني. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يمكن تبقى فرصة واحدة وما تتكررش. أرجوكم خذوا القرار، وأرجوكم انشروا المحاضرة دي بكل الوسائل، وحاولوا تطبعوها على سيديهات، على أشرطة، حطوها على مواقع. نفسي أعمل لها حاجة، يمكن ده يشفع لي ويشفع لأي حد هيسعلها في عمل خير. نحسبها امرأة صالحة، نحسبها على خير، ونسأل الله عز وجل أن يثقل ميزاننا وميزانها. أسأل الله تبارك وتعالى ألا أكون قد قصرت في هذه المحاضرة خاصة، وأسأله أن يتقبلها مني بقبول حسن، وأن يكتب لها القبول في الأرض. يا رب تقبلها، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.